ولو قلنا بغض النظر عن الثياب انما هو نظر الى الانسان الى بال وكذا، طيب ما الحكم لو كان عاريا بال رجل واتى فجمع امراته من غير ما يستتر من يستنزه من بوله وجاء وجمع امراته مباشره، نقول انت فعلت كبيره لانك الان لم تغسل، لم تستجمر ولم تغسل الايمان. فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا انما هو من اجل اراده الصلاه. فايما بول افسد عليك ثيابك بحيث تصبح صلاه باطله، او افسد عليك حالك بحيث تصبح الصلاه باطله، هذا هو المنهي عنه. ويكون حال هذا الرجل حال الرجل المستهتر الذي لم يستنزه من بوله، فادى ذلك الى بطلان صلاته، الى عدم صلاته، الى كذا. اما مجرد ان يتبول الانسان ولا يستنزه من هذا اذا لم يكن ثوب، او كان لابسا ثوبا فجعل الثوب هو الخرقه له، فالذي يظهر لي انه لا يكون كبيرا من كبائر الذنوب، لكن ليس هذا الاكمل، ليس هذا هو الاكمل. نعم نعم فيه ارفع صوتك نعم اعطيه الميكروفون. السؤال: مما عمل فيه البلوى في هذا الزمان وعدم تنزه من القول من الصغير والكبير من الذكر والانثى، والعالم والجاهل يخفف اثناء لبس الشراب في الشتاء لان دوره المياه قاسيه في ارضها، فلا بد ان يسال شيء من القول اذا لم يتحرك الانسان. كثير من الناس انا في هذا الشيء سمع نصيحتكم وحفظكم الله. نصيحتي واضب ويحافظ وكذا. نعم. قال: لا شك ان الانسان في التطهر عند القول خطا عظيم، لانه من اسباب عذاب القبر كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، اي في امر يشق عليهما، اما احدهما فكان لا يزيد من القول اي لا يستنزل ولا يستريح، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: استنزلوا من البول فان عملك على محتوى منه. ضعيفا. اخذ جبريل سكته واحترافي بدنا شفاها من الصيف فغرز من كل قبر واحده. نعم. قال: بما فعلت ذلك قال العذاب عنهما ما لم يجدها. وقد اخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث انه ينبغي اذا نسل الميت. طيب. ان تغرز يعني الجريده. وهذا لم يرد. الشيخ عبد الشهيد الصغير يقول: فدل هذا على ان الاستهزاء من الفوز امر واجب لا بد منه، وعدم الاستهزاء والاستغراق محرم. طيب ما في اشكال، احنا بنتكلم عن صوره. وبحجر في كتاب يعتبر في النوايا والزوال. صح انت انتم انتبهتم لموضع الكلام، هو صح عدم الاستنزاف هذا كبير، ما احنا نقول كبير من كبار الذنوب، احنا نتكلم عن صورة معينة. نعم. طيب ماشي. نعم. كيف يعلم انه مصلحة؟ مش لمصلحة، احنا بنتكلم ان هو هذا خلاف الكمال. خلاف الكمال، لكن الكلام هل هو هذا الكبير؟ هل ان هو ليس لمصلحة؟ لا لا لا لا ما يقال هذا، لكن يقال الحرام معلول بكذا علته كذا، العلم هو لهذا. التنزه من البول ليه؟ التنزه من البول ليه؟ عشان من أجل ماذا؟ ما هو الصلاة، لأنك أنت لأنك تلزم بالصلاة وتلزم بكذا. نعم. لا ممكن الاخوه يرد عليك ويقول لك بهذه للحاجه، دي ضروره. لا